السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم عائلة فكر تاني في كل العالم. معجزة من معجزات ربنا في اللبن، لبن البني أدمين والرضاعة الطبيعية ومن مصادر أخرى، الكوليسترام واللاكتوفيرين. حلقة خفيفة جدا ولكن مليئة بالمعلومات، هتغذينا وهتقلبزنا من المعلومات. ايه هو اللاكتوفيرين؟ الكوليسترام؟ نستفيد منهم ازاي؟ مين اللي يستخدمهم؟ وايه علاقتهم بالكورونا؟ انا كريم علي، نتقابل بعد الفاصل، يلا بينا. هيا بنا هيا بنا هيا بنا نرقى لفكر فاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني. اهلا بيكم. طبعا يعني غيرت الجو، حر جدا، بكلم واحد صاحبي في الامارات النهارده، قلت له الجو 27، بموت يا حبيبي، قال النهارده 51. انا عرقت من الكلمه، ربنا يكون في عونكم. ان شاء الله ادخل في الموضوع بلاش رغي. ايه اللاكتوفيرين وايه هو الكوليسترام؟ الناس اللي عندنا بيقولوا عليه لبن السرسوب. اول 3 ايام بينزلوا من الام اللبن التقيل اللي هو اصفر ده، المهم قوي ده، اسمه كوليسترام، من 3-4 ايام. ده في خلاصة الرضاعة، يعني السنتين بتوع الرضاعة ده خلاصتهم من الاخر. ربنا بيضع في الكوليسترام ده اللي هو لبن السرسوب بعض الخصائص مش موجودة في طول السنتين الرضاعة الطبيعية. اهم حاجة في الكوليسترام ده، بعدين هدخل في اللاكتوفيرين، تستعجلوش، استنوا بس. الكوليسترام ده اولا في حاجة معجزة ربانية، هو موديوليتور. يعني ايه موديوليتور يا دكتور؟ يعني لو حاجة عالية يقللها، لو حاجة واطية يزودها. يعني عارفين كده زي الادابتوجنز، الاشواجندا اللي تظبط المايل فوق وتحت، ده اسمه موديوليتور. ايوه، بيعمل موديوليشن لايه؟ اول 3 ايام في السفنوس الصغنن البيبي الجميل. اول حاجة محمل بكم من المضادات الحيوية الطبيعية من جسم الام بشكل غير طبيعي. الثلاث ايام دول اساس مناعه ابنك وبنتك لغايه ما يعيشوا 100 سنه ان شاء الله. اول 3 ايام اللي بيجي لهم الكوليسترام. الموديوليشن اللي بيعمله في الجهاز المناعي، لقيناه بينشط حاجه اسمها سيتوكاينيز، ده لسه حضرتك بيبي، ينشط فيه الجهاز المناعي، يقول له اصحى انت بقيت جسم جديد، مش حضرتك هتقعد معتمد على الست الوالده كتير. فيبتدي يبذر بذور جهاز مناعي محترم للبيبي. واحد تاني حاجه بيعمل موديوليشن للميكروبيوم اللي جاي من لما البيبي بياخده من وهو نازل في مجرى الولاده. الميكروبيوم دي بكتيريا، ده بيعمل لها موديوليشن، يشوف الصحيح الكويس، زيد يا ابني رعرع، خلي الولد يبقى عنده مناعة ويبقى هضمه كويس ويعيش بأمان ومناعة طول العمر. يلاقي بكتيريا جت ضارة يبتدي يموتها، قاتل بكتيري فيروسي فطري رهيب. ده أول 3 أيام في كل المضادات الطبيعية IgM وIgG كل أنواع، احنا عندنا 5 أنواع من الأجسام المناعية في الجسم، ده بيبقى كلها موجودة في الكوليسترام الثلاث أيام. الإنسان الجميل بقى يقول طب لو خدناه للكبار، الناس العلماء قعدوا يتعولموا ويقولوا طب ما نستخدم الحاجات دي يموت فيروسات ويموت بكتيريا ويصحي الميكروبيوم وينشط الجهاز المناعي، وفي مضادات حيوية طبيعية أقوى 100 ضعف من المضاد الحيوي اللي انت بتجيبه الفلوموكس من الأجزخانة، 100 ضعف. فما تيجوا نجيبه من لبن الأم، يعني ضربوا بعض ساعتها. لا حضرتك، نروح لمين؟ البقر. وانتوا عارفين انا بدام جه لبن البقر بسيب الموضوع وامشي الا في حاجتين: الزبده 100% لبن بقري عشان ما فيهاش لاكتوز، تاني حاجه الكوليسترام واللاكتوفيرين اللي هو جزء منه. بعد كده بيجيبوا البقر ياخدوا اللبن بتاع اول 3 ايام ويجففوه ويعملوه كبسولز. طبعا غالي. ليه؟ الحلقه دي مش عشان تروحوا تشتروا كوليسترام ولاكتوفيرين، الحلقه دي مش عشان كل الناس تروح تجري عليه، الحلقه دي مش عشان تخلصوا كل الويب سايتس اللي يعني بتبيعوا. الله يخليكم علم، خد علم يا ريس، ماذا اقول؟ ماشي، الناس اللي عندهم حاجه ياخدوه. دي حلقه معجزات ربنا في اللبن ونستخدمه في ايه وايه دخله بالكورونا. ارجع للموضوع، فلقوا لما يعملوا بودره الكوليسترام ده المناعه السيتوكاينيز جهاز المناعه بياخد سوبر باور هايبر اميون ستيت، يعني تحس يعني البكتيريا والفيروسات والطفيليات بيموتوا في 24 ساعه. اتعملت تجربه في ايطاليا، بيبي بريماتيور سيبسيز، والدكاترة المبتسرين عارفين يعني ايه الحاجة الفظيعة دي. بريماتيور يعني الطفل اللي اتولد قبل الميعاد لما يجيله تسمم بكتيري في الدم، لا عنده مناعة حبيبي ولا عارفين يديله مضادات حيوية قوية عشان الكبد والكلية مش ماتيور، لسه ما وصلش 40 أسبوع أو 9 شهور. ادوله الكوليسترام في خلال 48 ساعة تخلصوا من السيبسيز. انتوا مدركين قوة أول 3 أيام يا اللي الناس بتستهونه بالرضاعة الطبيعية؟ ده في 3 أيام بس ممكن يعمل إيه؟ يبقى ده الكوليسترام نستخدمه في الكبار لإيه؟ لو أنت حضرتك عندك مشكلة مناعية، عندك مرض مناعي، مش تهبط المناعة، لا خد حاجة تظبط المناعة. اللي يقول لك انت عندك هايبر مناعه كسرت جسمك، يعني حضرتك اروح اعدي نفسي بالايدز والكورونا المناعه هتموته؟ ما انا هايبر بقى، ما انا قوه زايده. يقول لك لا هتموت. الله، مش انت اللي حضرتك قلت المناعه زياده؟ ما فيش حاجه اسمها مناعه زياده في امراض مناعيه، في حاجه اسمها مناعه مختله. ده موديليتور يظبط المناعه. واحد. اتنين، الشباب اللي عايزين يعملوا عضلات ليه هيضرب عصفورين بحجر هنا؟ الكوليسترام ده بياخد السكر من الدم يدخله العضلات جلايكوجين، فهنا يخدم اتنين، مريض السكر اللي سكره على طول عالي الباشا ياخده ويدخله العضلات من غير انسولين كتير. تاني حاجة، اللي بيبني بيعمل بلك محترم، خد كوليسترام يا ابني 3 شهور هتشوف عضلات ما شاء الله ملهاش حل. يبقى اللي عنده سكر، اللي عنده اي مشكلة مناعية، اللي عنده بيبني عضلات، الحاجة الرابعة اللي عنده مشكلة في الميكروبيوم، ينشط ميكروبيومك. عارفين هو مش ميكروبات، هو غذاء ميكروبات. ربنا بيفرش اكل جامد قوي للميكروبات اللي لسه جديده في بطن البيبي اول 3 ايام، فانت لما تاخدها عندك اي بي اس الريتابول باول، عندك قولون تقرحي، السيبو ما ينفعش، السيبو اللي عنده اوفر جروس ما ينفعش، عندك قولون عصبي، عندك مشاكل في القولون، عندك اي حاجه في الميكروبيوم مش شغاله او الهضم مش تمام، جرب من شهر لثلاثة، خليك شهر واحد الا الامراض المناعيه او اللي عايز يقوي جهاز المناعه او العضلات هو اللي ياخده 3 شهور، خد شهر كوليسترام وشوف حياتك بتتغير ازاي. فده الكوليستروم يظبط المناعة ويظبط الطاقة. على فكرة أنا جربته فترة كده كتجربة، بيزود طاقة جسمك أو الطبيعي لو الهضم عندك اتحسن ومناعتك بقت تمام وما بقاش فيه أكسيديشن كتير أو أكسيديتيف ستريس أو يعني أكسدة كتير في جسمك، من الطبيعي أن أنت تبقى أنشط وأكثر صفاء ذهني. أدخل للموضوع اللاكتوفيرين، وإيه يا دكتور اللي جاب اللاكتوفيرين ليه اتكلموا عليه كتير في الكورونا الفترة اللي فاتت؟ اللاكتوفيرين ده أحد البروتينات اللي موجودة في لبن الأم، مركز جدا جدا جدا جدا زي ما انت عاوز في الكوليسترام، ولكن الكوليسترام بيقف واللاكتوفيرين بيقل ولكن بيفضل مكمل في لبن الأم. ايه اللاكتوفيرين ده؟ اسمه لاكتو يعني لبن، فيرين يعني ايه فيرين يا فكر تاني؟ فيرين وفيرتين وفرس يعني ايه؟ الحديد. يبقى لاكتوفيرين ناقل الحديد اللبني، فهمتوا حاجة؟ بينقل في جسمك الحديد، لأن الحديد ما يتسابش لوحده، راجع حلقة الحديد. الحديد بيتأكسد وهو بيسبب أكبر حاجة مصيبة في الجسم إنك تاخد حديد زيادة أو الحديد تاخده برشام أو كبسول. ليه؟ ده الحديد ربنا عامل له تكاسي وحاجات تنقله وحاجات تحفظه وحاجات تخزنه، لانه ما ينفعش يتساب حر، فلازم ليه تكاسي. فاكرين حلقه الغده الدرقيه، التكاسي اللي بتنقل التي 4 والتي 3، الحديد ليه تكاسي. لاكتوفيرين واوفوفيرين وترانسفيرين اعظمهم قدره انه ينقل الحديد ده اللي هو موجود في اللبن اللي اسمه لاكتوفيرين. يعني ايه ينقل الحديد؟ ركزوا بقى، الحته دي جامده جدا. بيمسك الحديد وما يدلوش الا في الاماكن اللي الجسم عاوزها. انا قلت كده كلمه دي مهمة جدا، اللي أنا قلته ده بيحيي، يعني بيحيي بشر. يعني إيه؟ لما أمسك الحديد كويس ما ادوش إلا الجسم البشري، أضرب مش عصفورين بحجر، أضرب عصفورين ببلدوزر بأربيجي، بضرب السرطانات لأن السرطانات ما بتكبرش من غير حديد، وأضرب البكتيريا لأن البكتيريا ما تعيش من غير حديد. فأنا لو منعت الحديد عن السرطان يخلص أو ما يحصلش، لو منعت الحديد عن البكتيريا تموت. فهمتوا بيعمل إيه في المناعة ولا لأ؟ وصلت؟ عرفتوا البيبي اللي بيرضع طبيعي مناعته أقوى ليه؟ لأن عنده لاكتوفيرين عالي. عرفتوا إنه أي كمية حديد خفيفة أوي البيبي يأكلها تكفيه كويس أوي ليه؟ لان عنده لاكتوفيرين. يبقى ايه هو اللاكتوفيرين؟ بروتين موجود في اللبن لنقل الحديد، ولكن ليه خصائص رهيبه في حاجات تانية بيعالجوا بالايدز دلوقتي. انا قريت ورق علمي على فكره، هحط لكم تعليق لقيته احد الامهات اتكلمت على اللاكتوفيرين ده في حلقتي قبل كده. هسيبكم وامشي، ولا بتذاكروا اعمل فيكم ايه؟ ماذا اقول؟ ايوه، في حلقه التوحد بعتت لي ابني تحسن جدا يا دكتور، هحط لكم التعليق، بعد ما خد اللاكتوفيرين واحنا حافظينه من يومها. هو ده اللاكتوفيرين يا اولاد. فارجع للموضوع، اللاكتوفيرين ده يزود المناعه بشكل رهيب. ليه؟ لانه قاتل بكتيري، وبيعمل حاجه يعني بيأثر على اكسبريشن اوف جينز. فاكرين حاجات الابيجينيتك؟ من اعظم حاجات الابيجينيتك المسيطرات على الجينات اللي هو اللاكتوفيرين، بيشغل المناعة زيادة، يزود المضادات زيادة، يخلي الجسم حالته المناعية أفضل عشرات المرات. خلي بالكوا ده جزء من الكوليستروم، والكوليستروم اللي قلت عليه عشان أحد الأسباب إن اللاكتوفيرين فيه. طيب أي حد عنده نقص حديد ما يكتبلوش لاكتوفيرين ليه؟ عشان غالي شوية؟ ما هو ده اللي هياخد الحديد القليل ويفضل ماسكه ويعلي الهيموجلوبين بيه. قبل ما اسيب النقطه دي، يا دكتور انا عندي الحديد عالي وعايز اخد لاكتوفيرين مناعتي ضعيفه، اعمل ايه؟ عملوا حاجه اسمها ابو لاكتوفيرين. لاكتو برضو في مكمل، هحط لكم الرابط تحت. ده اللي عنده حديد زياده او عنده اي مشكله في الكبد، مش عايز الحديد يتمسك او مش بياخده الا للمناعه، مش عندوش بكتيريا عايز يموتها، ياخد الابو لاكتوفيرين. جزيء لاكتوفيرين لا يمسك في الحديد. سبحان الله، برضو مركب عجيب جدا. أبوه بقى ده حضرتك أبوه عجز فما بيمسكش الحديد. أرجع للموضوع، اللاكتوفيرين مين اللي ياخده يا دكتور؟ الأول مضاد التهاب، أنتي إنفلاماتوري فيرست لاين. الالتهابات عرفنا الالتهابات المزمنة، لو جربت كل ما حطيت لكم حلقة الالتهابات، لو جربت كل حاجة في الالتهابات وما نفعتش، خد اللاكتوفيرين أسبوعين وادعيلي. عندك مشاكل في القولون، التهابات مزمنة في القولون، خد اللاكتوفيرين شهر أو أسبوعين كويس قوي من جرام لتلاتة وادعيلي. الناس اللي عندها إيدز ياخدوا لاكتوفيرين مش لعلاج الإيدز، لتقوية المناعة، عشان هيقول دكتور كريم بيعالج الإيدز. ماذا أقول؟ أرجع للموضوع يا دكتور، أنت قلت حاجة كده، ده بيستخدموه في علاج الكورونا وانتشر وخلص من الصيدلات بسبب الكورونا. ليه يا دكتور؟ أقول لكم، فيروس الكورونا لازم يدخل على كل خلية، هو عنده كده مفتاح لازم يدخل في مستقبل يفتح الحتة دي ويدخل منها. الباشا اللاكتوفيرين ده بقى بيروح يقعد على الاس 2، تخيلوا. فالفيروس نشيط كده وممتاز، الخلية هي والراجل ضعيف مناعته تعبانة، ولقى الراجل ده خد لاكتوفيرين، يقوم رايح على المفتاح بتاع اللي هيجي الفيروس يفتح الباب منه وقاعد. امشي ياد من هنا، امشي ياد. فالفيروس ما يعرفش يدخل خلايا فيموت، لانه لازم حياته جوه الخلايا ليست بره الخلايا. عرفتوا حطوه في الكورونا ليه؟ عرفتوا بقى فعال في اي نشاط بكتيري او فيروسي يزود مناعه جسمك ويمنع الفيروسات يدخلوا الخلايا. مهم جدا اللاكتوفيرين. خلاصه حلقتي، عيله الكوليستروم او اللاكتوفيرين اللي هو جزء من الكوليستروم، والكوليستروم فيه لاكتوفيرين، يعني مضاد حيوي من الطراز الأول، أضعاف أضعاف المضادات الحيوية اللي بناخدها، آمن للأطفال الصغيرين، يعمل موديوليشن وتحسين لمناعتك وجهازك البكتيري اللي عايش جوه جسمك، يحسن امتصاص الجلوكوز ويدخله الخلايا ويعمل لك عضلات، يفتح مخك ويخلي الحالة الفكرية والذاكرة أفضل بكثير، ينمي قدرات العقل. في حاجة تانية مهمة قوي في الكوليستروم بالذات نسيت أقولها، بيعمل بروليفريشن وماتيوريشن للنيو سيلز. يعني إيه؟ يدخل جسم البيبي أول 3 أيام يخلي الخلايا تنشط. حضرتك عاوزة أمعاء تكبر، اكبر عظم، اكبر عضلات، اكبري. بيدي بوشنج وبيزود البروليفريشن اللي هو التكاثر الخلوي. فانت لما الناس الكبيرة تاخده يبني أمعاء بسهولة، لما الناس تاخده يبني عضلات جديدة بسهولة، يبني أعضاء متهدمة أو أعضاء ضعيفة بسهولة، لأنه بيزود البروليفريشن التكاثر والماتوريشن النضوج الخلوي. مهم قوي نسيت اقولها في الكوليستروم. خلاصة حلقتي، منتجات من اعظم ما يكون ربنا حاططها لنا في اللبن، ينفع ناخدها من مصدر بقري لانه شايلين منه اللاكتوز وشايلين منه الكازين اللي هو مضر في لبن البقر، امراض المناعيه، امراض الجهاز الهضمي، البكتيريا والتسمم الدموي حلو قوي للاطفال الصغيرين، و زيادة عن كل ده مغذي رائع لأنك بتاخد خلاصة بروتينات اللبن. شكرا ليكو، حلقة خفيفة. لو ما عندكش مرض مناعي، لو ما عندكش مناعة واقعة، لو ما عندكش مشكلة في القولون، لو ما تبنيش عضلات ما تشتريهوش. أقول أكتر من كده، وما التوفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سلام عليكم، باي.